السلام عليكم. صحة. نعم الله قل لو كان الله عليك يا سيدي. الله يديك الصحة فسواك الله عليك. صلى على النبي في الصحة. ما شاء الله ضيف عليك يا وحدوه. يا وما أدراك ما يوم الدين. عليك الله على النبي. ما شاء الله. والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. الله يهديك الصحة. والليل إذا يغشاها. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. قد أفلح من زكاها. يا سيدي وقد خاب من دساها. فعقروها فدمدم عليهم صدق الله العظيم. الفاتحة. فتحة. النهارده بقى حاجة عظيمة بقى، قمة قمة النهارده والله، حصلت ألف بركة النهارده.